مركز رياض الصالحين يقدم لكم طبيعة الإنسان أنه يحب المال، لا يوجد من يبغض المال وينفر منه، لكن فرق بين أن تملك المال وبين أن تكون ملكا للمال. المال هو الذي يملكك، لست أنت الذي تملكه، هذه مصيبة. وفرق بين أن يكون المال في يدك وأن يكون المال في قلبك، وفرق بين أن يكون المال عونا لك على طاعة الله جل وعلا أو سببا لترديك ولمخالفة شرع الله جل وعلا ودينه. فإذا هذا المال إذا ملك قلب الإنسان أحبه الإنسان حبا جما، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، كثيرا عظيما. من شدة محبتك للمال تفارق إخوانك، ومن شدة محبتك للمال تعق بوالديك، ومن شدة محبتك للمال تمنع الزكاة وتتحايل عليها، ومن شدة محبتك للمال تعرض عن الطاعات، من شدة محبتك للمال تسيء إلى أبنائك وإلى زوجك. وهذا البخل، وأعظم ما يبخل الإنسان أن يبخل على نفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.